آه يا ويلي من تصاويبك، آه يا ويلي من تصاويبك، في عيوني بانت أسبابك، في عيوني بانت أسبابك، لسمت أتم عذيبك، لسمت أتم عذيبك، ولا غفت عيني عيني تسادابك، ولا غفت عيني عيني تسادابك، ليه سمعت الناس تهذيبك، أحيت عروقي من أطيابك، في نظر عيني أداريبك، فوق نجم سهل مسحابك، ليه سمعت الناس تهذيبك، أحيت عروقي من أطيابك، في نظر عيني أداريبك، فوق نجم سهل مسحابك، والقمر والليل يوحيبك، والنسيم الجذي غنابك، والقمر والليل يوحيبك، والنسيم الجذي غنابك، والبدر ليلاح ليلاح يسديبك، والوصف يدني يدني من أصوابك، والبدر ليلاح ليلاح يسديبك، والوصف يدني يدني من أصوابك. وانت اللي شاحن يطيبك، بفؤادي فتحت أبوابك، طايح روحي المطالبك، مغرم نهاوي وطلابك، وانت اللي شاحن يطيبك، بفؤادي فتحت أبوابك، طايح روحي المطالبك، مغرم نهاوي وطلابك، هايم وابحث وناديبك، واندب بحسرات وعزابك، هايم وابحث وناديبك، واندب بحسرات وعزابك، ما يشافي غير تطبيبك، يا بعد عمري عمري من أعشابك، ما يشافي غير تطبيبك، يا بعد عمري عمري من أعشابك. غبت وانقطعت مواريبك، وانتهى اللي هم من غيابك، أعرف انه سالي قلبك، ولا تسطر بعد في حسابك، غبت وانقطعت مواريبك، وانتهى اللي هم من غيابك، أعرف انه سالي قلبك، ولا تسطر بعد في حسابك. ليت ما عرفك ولا دريبك ولا نظرت البسمة عذابك. ليت ما عرفك ولا دريبك ولا نظرت البسمة عذابك. ولا مشيت بخطى دريبك ولا ريولي قربت ترابك. ولا مشيت بخطى دريبك ولا ريولي قربت ترابك. ليت ما عرفك ولا دريبك ولا نظرت البسمة عذابك. ولا مشيت بخطى دريبك ولا ريولي قربت ترابك. ليت ما عرفك ولا دريبك لا نظرت البسمة عذابك. ولا مشيت بخطى دريبك ولا ريولي قربت ترابك. من متى ومن كم ما عديبك ما استطيع عزما على غيابك. من متى ومن كم ما عديبك ما استطيع عزما على غيابك. لكننا بالله بالله طليبك والذي خلاك خلاك لأحبابك. لكننا بالله بالله طليبك والذي خلاك خلاك لأحبابك.